نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الذي تساءلون به والأرحام والله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نبدأ في شرح كتاب العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية، وكنا قد وقفنا عند الإيمان وقول المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هنا المؤلف بدأ في فصل مهم جدا، وهو بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، وأراد أن يبين أولا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ما هو الإيمان، ما حقيقة الإيمان. فقال: إن من أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل. وهنا الإيمان مصدر لآمن، يؤمن إيمانا فهو مؤمن. واتفق أهل اللغة على أن الإيمان يأتي بمعنى التصديق في اللغة، استدلوا لذلك من قول الله تعالى: قال إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. والإيمان في الشرع قد يأتي يقصد به الدين كله، وهذا عندما يأتي يعني الدين كله يعني يقصد به الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، كل أعمال الدين كانت باطنة قلبية أو كانت ظاهرة، وهذا إن جاء منفردا، كما أن الإسلام لو جاء منفردا يقصد به الدين كله أيضا. وقد يأتي الإيمان مقرونا مع الإسلام، فيقصد بالإسلام هنا الأعمال الظاهرة، ويقصد بالإيمان الأعمال الباطنة أو الاعتقادات الباطنة، كما قال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. تأتي كثيرا في القرآن: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان هنا يقصد به أعمال القلب، وعملوا الصالحات الأعمال الظاهرة. ومنها أيضا قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقوله تعالى: الله ولي المؤمنين. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة. من هم؟ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هنا الآية جمعت الأعمال الظاهرة والباطنة: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما المؤمنون، من الذين ذكر وجلت قلوبهم، أعمال باطنة، إذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، أعمال باطنة، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أعمال ظاهرة، أولئك هم المؤمنون حقا. الآيات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجهادوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هنا يقصد به الدين كله، الإيمان هنا يقصد أعماله الظاهرة والباطنة. وكما جاءت السنة أيضا بذلك، كما لما جاء وفد عبد قيس، عبد القيس في الصحيحين عن لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أمركم بالإيمان وحده، قالوا أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله رسول أعلم، قال شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا من المغنم الخمس. فجعل الإيمان شهادتين وصلاة وزكاة وصيام فيها أعمال ظاهرة. وأيضا في الصحيحين إنما الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وأيضا سمى الله عز وجل الصلاة إيمان، وما كان الله ليضيع إيمانه، أي صلاتكم الأولى إلى بيت المقدس. إذن الإيمان لما يذكر منفردا يقصد به الدين كله، جاء مع الإسلام كما جاء في حديث جبريل عليه السلام فذكر سأل النبي عن الإسلام فذكر أعمال ظاهرة، ثم ذكر على الإيمان فذكر أركان الإيمان الست، ثم ذكر سأل عن الإحسان فذكر الإحسان. كما يقول إذا اجتمع الإسلام والإيمان كان لكل منهم معنى، إذا اجتمع افترق في المعنى، وإذا افترق اتحد في المعنى أو اجتمع في المعنى. والإيمان جاء في القرآن، أو معنى الإيمان جاء يتعدى بنفسه ويتعدى بالباء ويتعدى باللام. قال تعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ذلك عندما يأتي الإيمان كما قلنا في تعريفه في اللغة مصدر آمنة، وهنا تأتي من آمنهم من خوف، يعني الأمان وضده الخوف. لذلك المؤمن من أسماء الله عز وجل، أي الذي أمن الخلق من ظلمهم، وقيل الذي أمن أولياءه عذابه، وقيل يؤمنهم في القيامة من عذابه سبحانه وتعالى. فهذا يتعدى الإيمان هنا بنفسه، أما قد يتعدى بالباء الذين يؤمنون بالغيب، يعني يأتي بالباء بعد الإيمان يأتي به حرف الباء، أي هنا يأتي الإيمان الغيب يصدقون بالغيب. آمن الرسول بأنزل إليه من ربه، وآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، آمن بالباء تعدى بالباء. تقول آمنت بالله أي صدقت بالله وبربوبيته وإلهياته ووجوده، آمنت برسول الله أي صدقت برسول الله عز وجل وأوحي إليه أنه رسول من عند الله عز وجل. وقد يأتي الإيمان في القرآن أيضا يتعدى بالله، وهنا نتعدى باللام يكون معناه الانقياد والاستسلام، لقوله تعالى فآمن له لوط، أي اتبعه لوط وانقاد لرسالة إبراهيم عليه السلام وكان من أتباعه. وكما جاء أيضا عن سحرة فرعون عندما آمنوا، فجاء فرعون يوبخهم على إيمانهم بموسى عليه السلام عندما خروا له سجدا، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، آمنتم له أي انقدتم له وأذعنتم واستسلمتم. فما قول آمنت لله أي أطعت أوامر الله عز وجل وخضعت لأحكامه، آمنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي انقدت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتبعت شرعه أو شريعته التي جاءت. وإذا الإيمان قد يأتي متعديا بنفسه فيكون بمعنى الأمن، وقد يأتي أو الأمان، وقد يأتي متعديا بالباء فيكون بمعنى التصديق، وقد يأتي متعديا أو يتعدى باللام فقد يأتي فيكون بمعنى الانقياد والاستسلام. هذا كله في اللغة. وهناك تعريف الإيمان في الاصطلاح غير طبعا التعريف اللي سنتكلم عنه اللي أتبه المصنف، يعني تعريف أيضا يقولون هو التصديق الجازم المستلزم للقبول والإذعان. لابد من تصديق، وتصديق جازم، وهذه طبعا من شروط يعني الإيمان، التصديق جازم ويستلزم القبول والإذعان. هذا كأنه يجمع تعديات الإيمان بالباء واللام وبنفسه، تصديق جازم مستلزم للقبول والإذعان. طيب هنا المؤلف رحمة الله عليه قال الإيمان، هنا يأتي للتعريف بقى، ندخل في التعريف اللي هو الاصطلاحي، قول وعمل. ذكر الإيمان قول وعمل، ثم فصل قول وعمل. إيش قول وعمل؟ قال قول قلب ولسان. يعني عندنا قول قلب وقول لسان، وعمل القلب واللسان والجوارح أيضا. يبقى فسر بعد أن أجمل لنا أن الإيمان قول وعمل، وهذا طبعا عقيدة أهل السنة. علماء السلف جميعا يقولون ذلك، أن الإيمان قول وعمل ونية، وبعض يقول قول وعمل واعتقاد، ومنهم من يقول قول وعمل، عنه يدخل الأصناف الأربعة أو الأركان الأربعة التي قالهم المؤلف، سواء قال عمل ونية أو قال عمل وقول وعمل فقط. وبعضهم قال قول باللسان تصديق بالجنان وعمل بالأركان، وهذا يجعل أن اللسان له قول والقول له قول، واللسان له عمل والقول له عمل، والجوارح لها عمل. طيب نبدأ قول اللسان، لأن هذا الأصل الذي يدخل به المرء الإسلام هو قول اللسان. لا يدخل المرء أو الإنسان دائرة الإسلام إلا أن ينطق بشهادتين. قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، قولوا أي أسلموا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين إيش قالوا ربنا الله. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا قول اللسان. قول القلب، القول له، القول له قول. وإيش قول القلب؟ هو التصديق، التصديق الجازم، التصديق الجازم، والذي جاء بالصدق وصدق به. فلابد مع قول اللسان قول القلب، يعني لابد أن يدخل حتى يدخل في الإسلام يقول بلسانه الشهادتين ويقول بقلبه يكون مصدق، لابد أن يكون مصدق. يمكن أن يتواجد قول القلب ولا يقول باللسان، ففي لا يدخل في دائرة الإسلام. مثل إبليس، إبليس كان عنده اعتقاد جازم بأن الله هو الإله الحق، وأنه متفرد. قال ربي بما أغويتني، وجاهل بقى من جاهل يتكلم بما لا يحسن، فيقول إن إبليس كان موحد، كان بيقول ربي، وهو لا يعلم إن هو قال ربي، هذا ربوبية، لكنه لم ينصاع ويطيع أوامر الله عز وجل فكفر في الألوهية. هو يقول للناس لا، ده إبليس كان مؤمن، لكن هو أقر بقلبه بأن الله عز وجل هو الإله الحق، لكن ما عنده قول لسان ولا عنده عمل قلب كمان كما سيأتي. فلم ينفعه هذا التصديق فقط، قول القلب. لكن قول القلب هو التصديق والاستيقان أو الإيقان، التصديق الجازم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، صدقوا ولم يشككوا أو لم يشكوا. هذا قول من؟ هذا قول القلب بعد قول اللسان. ثم عمل القلب، يأتي بعد ذلك عمل القلب. وأعمال القلب هنا الأعمال الباطنة أو الباطنية أو الباطنة، الأعمال التي كالتوكل، الخشوع للقلب، الإنابة، الخوف. وهذه من أركان الإيمان المهمة، هو عمل القلب. منها طبعا النية، وهي أساس كل شيء، الإخلاص، المحبة، انقياد، القبول، توكل كما قلنا. وهذه جاءت آيات كثيرة تبين أعمال القلوب، منها قول تعالى تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انقياد، هو انقياد القلب والاستسلام والخضوع لله عز وجل في أوامره وأحكامه، هذا إيمان. فلو ربك لا يؤمنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. الى الحديث المشهور حديث عمر رضي الله عنه، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. ومن الاعمال القلبيه ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يولد احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. كل اعمال القلوب. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. هنا العمل ايش؟ الاخلاص، لان اصل التوحيد فيه الاخلاص. طيب هذا عمل القلب. عمل اللسان الذكر. عمل اللسان هو الذكر، لان العمل يدخل لسان وجوارح، يعني على انه اللسان من الجوارح، لكن بعضهم كما قال هنا الشيخ تقريبا هو قال وعمل وقال اللسان والجوارح. نعم، يعني فاللسان والجوارح يدخلون معا. عمل اللسان الذي هناك اعمال لا تؤدى الا باللسان، تلاوه القران. اذا كان نقول التلاوه لابد لها من تحريك اللسان والتلفظ، اما مساله امرار الايات على القلب هذه لا تكون تلاوه. تسبيح، تحميد، ذكر، تهليل، تكبير، دعاء، استغفار، كل هذا من عمل اللسان. ثم عمل الجوارح. عمل اللسان طبعا جاء من قول تعالى: الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه. ثم عمل الجوارح، باقي الجوارح يعني كالاعمال الظاهره. الصلاه طبعا يظهر فيها عمل كان الله وما كان الله ليضيع ايمانكم، سمى الصلاه ايمان، والصلاه عمل ظاهر طبعا فيها قلب وعمل اعمال قلبيه وعمل ظاهره، لكن اصل الصلاه التي يعني فيها الحركات اللي هو الركوع والسجود والقيام وغير ذلك والمشي الى المساجد وغير ذلك. ايضا من الاعمال الظاهره الامر المعروف والنهي عن المنكر. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عن الحق في التوراه والانجيل والقران، ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اشترى من المؤمنين فجعل الجهاد من الايمان. فاذا هذا تعريف، هذا تعريف أهل السنة والجماعة، أن الإيمان لابد هذا من أركان هذه: القول والعمل، قول القلب، قول اللسان وقول القلب، عمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. هذا معنى الإيمان عند أهل السنة والجماعة. والناس في أصناف الإيمان تتفاوت في تعريف الإيمان، أقصد حتى في تعريف الإيمان الناس متفاوتة في ذلك. منهم من أصاب قبل أهل السنة والجماعة، ومنهم من خرج عن أهل السنة والجماعة بسبب تعريفه للإيمان. فهناك صنف استيقن بقلبه أن الله بالإيمان، استيقن اعتقد بالقلب وهذا قول القلب، لكنه لم يتلفظ باللسان ولم يتبع بالأركان. هؤلاء كفار ظاهر وباطن، وإن اعتقد بقلبه لكن لم يتلفظ بلسانه، كأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. كان له، كان يعني يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه ويمنع عنه الأذى، ويعلم أن كما قال أقر قد علمت أن خير الأديان دين محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يقر بلسانه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عم قل كلمة حاجة لك بها عند الله، فلم يقلها ومات على الكفر. غالب مشركي العرب في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم النبي، والمناظرات بينهم من بعض كانوا يرون ذلك، لكنهم منعهم الكبر والاستكبار أن يكون النبي من بني هاشم وهم لا يكونون من قومهم بالنبي، كما جاء في المناظرة بين وليد بن مغيرة وأبو جهل تقريبا. لكن هؤلاء كانوا يقرون، قال سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ومع ذلك هم كفار، مع أنهم كانوا يعتقدون لكن لم يتلفظون. إبليس كما قلنا أقر بالربوبية ولم يطع أمر الله عز وجل. هناك صنف تلفظ باللسان وانقاد بالظاهر والجوارح، ولكن القلب ليس فيه انقياد ولا تصديق ولا إيمان بالله عز وجل. هؤلاء هم المنافقون والعياذ بالله، الذين ارتابوا وشكوا ولم يتصدق إيمان في قلوبهم، فكانوا في الإسلام ظاهرا وفي الكفر باطنا. من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله ورسوله، إلا قال إن المنافقين هم في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك أسفل من النار. هؤلاء أهل النفاق، وإن قالوا في القول باللسان وفعلوا الأعمال الظاهرة ولكن القلب لم يؤمن، لم يصدق، لم ينقاد، انقادوا ظاهرا والقلب لم ينقاد. وهذه طبعا أمر لا يعلمها إلا الله، إلا أن يظهر لنا ذلك. قالوا ولو شئناك لا رأيناكن ولا تعرفنهم بلحن القول، لا رأيناك، رأيناك هم رأيناك. فهؤلاء إن أراد الله أن يعلمنا إياهم أعلمنا إياهم، ولهم دلالات طبعا في قولهم وفي أفعالهم قد تخرج ما في قلوبهم. لكن من تلفظ باللسان وعنده قول القلب وعنده شيء من عمل القلب لكن لم يعمل شيء من عمل الجوارح، وهذا الخلاف الذي سيأتي معنا بيننا وبين المرجئة الفقهاء الذين يقولون كما سيأتي في أصناف تعريف الإيمان، يقولون قول القلب وعمل القلب وقول اللسان عمل، وجاءوا عند الأعمال وأخرجوها. أما الصحيح هو قول سنة الجماعة الذي عنده قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، هؤلاء هم أهل الإيمان، ولكن تتفاوت على حسب فعل الطاعات وعلى حسب ارتكاب المعاصي. وهو الذي ينزل فيهم قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، ذلك هو الفضل بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فهؤلاء الثلاثة الأصناف هم الذين أتوا بتعريف بالإيمان الصحيح وأقروا بالتعريف الذي قلناه. طيب هو حقيقة المؤلف يعني لم يستفيد رحمة الله عليه في تعريف الإيمان ويبين الخلاف مع الطوائف الأخرى، ولكن يعني سنمر على تعريفات الإيمان على عند الفرق الأخرى التي خلافت أهل السنة والجماعة تتم الفائدة. لكن الشيخ رحمة الله عليه أصل فقط قول أهل السنة والجماعة وبين مسائل سندخل فيها أيضا، ولكنه لم يبين الخلاف في تعريف الإيمان، وأنا سأوجز لأن من أراد التفصيل قد يعني فصلنا فيه في شرح في معرج القبول، يرجع لمبحث وفصل الإيمان ونواقض الإيمان في معرج القبول في تفصيل كثير، يعني عدة دروس متلاحقة أخذناها بفضل الله وفصلنا فيها. لكن أنا سأوجز على أقوال الإيمان عند الفرق التي خلفت أهل السنة والجماعة. فالقول الأول هو قول الجهمية أو قول الجهم ومن وافقه من الأشاعرة. الأشاعرة يعني عندهم أكثر من قول، لكن جهم بن صفوان والأشاعرة لهم هذا القول يوافقونه، أحد الأقوال التي لهم. قالوا الإيمان هو المعرفة فقط. الإيمان هو إيش؟ المعرفة. يعني حتى قالوا التصديق وحده. إيش التصديق؟ طيب يعني المعرفة، ظاهره المعرفة، فجعلوا الإيمان هو المعرفة فقط. فكل من عرف أن هناك ربا هو مؤمن عنده، وصدق أن هناك ربا هو مؤمن حتى لو لم ينقاد لا باطنا ولا ظاهرا، ولم يشترط حتى التلفظ، وهذا من أفسد الأقوال قول الجهم هذا. ووافقه أحد أقوال الشافعية في ذلك، آسف الشافعية الأشاعرة، الأشاعرة وافقوه في هذا، يعني قالوا الإيمان المعرفة. لازم هذا القول أن فرعون وهامان وإبليس عندهم من أهل الإيمان، لأن فرعون وهامان قال فيهم وموسى عليه السلام عن الله عز وجل قد بينه وجحدوا بها. لا، قال لقد علمت موسى عندما قال له فرعون، قال إني أظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون آخر الآيات من المزمورين. قال له موسى إيش؟ لقد علمت. هو يعلم بأن الله عز وجل هو إله الحق إله موسى. ومع ذلك أشد الناس كفرا فرعون، وقال فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا وأغرقوا بكفرهم ولم يقبل إيمانه عند الموت عند الغرق. فلازم هؤلاء، طب ما دليلهم؟ قالوا لنا دليل، قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. قالوا فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني فقط العلم هو الذي نحتاج إليه، نعلم أن هناك إله. طب وحتى لو نقد باطنا وظاهرا ولم نقول، العلم يكفينا. قلنا لهم قد بين الله عز وجل أن أكثر الناس وأعتاهم وأطغاهم كانوا يصدقون بوجود الله ربوبيته، كما قلنا عن فرعون، قال وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء لرب السماوات بصائر. وقال تعالى قد نعلم أنه لا يحزنك الذين يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكنهم ظالمين بآيات الله يجحدون. وقال عن إبليس لما قال لله عز وجل قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم. وقال تعالى قال ربي بما فانظرني لهم يبعثون. قال ربي هنا وهنا قال ربي. وأبو طالب كان مصدقا لكن لم يقل، قال لا يعلو إستي رأسي، ولم ينطق بالشهادتين، وهم أكفر أهل الأرض، وقد بين الله أنهم أكفر أهل الأرض. لذلك قال ابن حزم لو كان الإيمان هو التصديق والإقرار فقط لكان جميع المخلدين في النار من اليهود والنصارى وسائر الكفار مؤمنين حينئذ، لأن كلهم صدقوا بكل ما كذبوا به في الدنيا. لذلك وقصة عم سلم واضحة في ذلك، على أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه العباس فقال له ماذا فعلت بعمك وكان يحوطك ويناصرك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لفي ضحضاح من النار، يعني بسبب دلالة على كفره، وأنه كان مصدق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به. هذا من أفسد الأقوال، وقلت إن هذا لتعلموا أن الأشاعرة لهم قول مع الجهمية يقولون يكفي الإيمان المعرفة فقط، ثم يقولون بعد ذلك وسيأتي أنهم يقولون الشهادتين يعني بجانبها شرطا فقط لكن ليست من أركان الإيمان عندهم. هذا أحد الأقوال كما قلت. قول الثاني في الإيمان الكرامية، قول الكرامية، قالوا الإيمان هو القول فقط وحده، يعني واحد يتلفظ بشهادتين يبقى مسلم. طب أدلتهم؟ قالوا حديث الجارية، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم عليه بالإيمان إيش؟ بمجرد أنها قالت أن الله في السماء. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه عند فراش الموت أبو طالب، قال يا عم قل كلمة، قل كلمة أو حاجة لك بها عند الله. قال إيش طلب منه؟ إيش الكلمة فقط. ثم حديث الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا وفي رواية يشهدوا أن لا إله إلا الله. فإذا قالوا يكفي الإيمان القول ويدخل به المرء الإسلام. قلنا لهم قد بين الله عز وجل أن القول وحده لا يكفي، لأنه حكم على أناس قالوا بالشهادتين أنهم كفار. قال سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قال تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وسماهم الله سارعوا في الكفر. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هل قبل الله عز وجل منهم هذا؟ لم يقبل منهم القول باللسان، بل بيّن لنا أنهم كفار مع أنهم قالوا بلسانه. طيب كيف الرد على ما استدلوا به؟ فهذا الرد الأول. الرد الثاني على أنهم احتجوا بحديث الجارية، قلنا لهم الأحكام في الدنيا من قال الشهادتين في الدنيا نعم هو من أهل الإسلام لأن عندنا الأحكام في الدنيا على الظاهر. من قال بالشهادتين فله عندنا أحكام أهل الإسلام، النكاح من أهل الإسلام، الصلاة عليه لو مات، الدفن في قبر المسلمين، وهذه لا ننظر فيها الإيمان القلبي. لكن نحن حتى نعتمد الإيمان أو الله عز وجل يجعل هذا المرء مؤمنا حقا أو لابد أن يتفق الإيمان الظاهر مع الإيمان الباطن. ذلك أن يسأل لما قال الجارية أنها مؤمنة حكم عليها بالظاهر، إنه ليس لم يؤمر أن يشق على الباطن، كما قال مع أسامة لما جاء وقتل الرجل قال وقد قال تعوذا قال هل شققت عن قلبه عن قلبه. ثم في رواية أخرى ما أمرت أن إيش أن أشق عن الناس قلوب الناس، فكان يعامل الناس أن مثلا الناس بالظاهر في الدنيا المعاملة بالظاهر وإثبات الإسلام بالظاهر. لذلك ابن شيخ سامي تيمية أيضا قال في كتابه الإيمان من أمتع الكتب هذا كتاب الإيمان، قال لا حجة فيه يعني على حديث الجارية، لأن الإيمان الظاهر الذي تجرى عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة. فإن المنافقين قالوا آمنا بالله وهم في الظاهر مؤمنون يصلون مع الناس ويصومون ويحجون والمسلمون ينكحونهم ويوارثونهم كما كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم على المنافقين بحكم الكفار المظهرين للكفر لا في منكحتهم ولا مورثتهم ولا نحو ذلك. بل إن عبد الله بن أبي بن سلول ومن أشهر الناس بالنفاق ورثه ابنه وهو من خيار المؤمنين. إذن المسألة كلها عندنا في الدنيا على الظاهر، لكن لمن يكون من أهل السعادة لابد أن يجمع بين الظاهر وبين الباطن. ثم الرد على دليلهم في مسألة أبو طالب، قالوا لأن النبي قال له قل يا عم كلمة، قلنا أبو طالب أقررنا له بأنه كان مصدقا بقلبه فكان يكفيه فقط باقي الكلمة، هو كان مقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا الآن، لكن هو كان ينقص أن يدخل في الإسلام بالكلمة، لذلك طلب منه أن يسمي الكلمة لأنه كان مصدق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب القول الثالث قول المعتزلة هو الإيمان والعمل فقط، فقط العمل، يقول الإيمان والعمل وحده. واستدلوا بآيات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إيش هم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وحديث الإيمان بدر وسبعون شعبة كلها أعمال. نقول لهم إن أردتم بالعمل الظاهر فقط يبقى هذا مثل قول الكرامية، وهذا نرد عليكم برد الكرامية لأن هذا معناه كأنكم حكمتم بالظاهر دون الباطن. وإن أردتم بالعمل عمل القلب والجوارح يقولون هذا قول أهل السنة والجماعة. ذلك كثير من المعتزلة سنبين والخوارج يقولون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكن إيش الإشكال عندهم عن أهل السنة والجماعة؟ أنهم جعلوا الإيمان الذي هو مركب، انتبهوا بقى، مركب من القول والعمل والاعتقاد، مركب واحد. إن معذرة وأنا خرجت ودخلت بس كنت توقفت ما عاد النت فيها شيء. فنرجع لقول المعتزلة الذين قالوا أيضا مثل أهل السنة قلنا لو تقصده قول وعمل واعتقاد، وهذا الخوارج يقولون بذلك. لكن الفارق ايه بين اهل السنه والجماعه وبين الخوارج والمعتزله لما قالوا الايمان قول وعمل واعتقاد؟ الخوارج المعتزله جعلوا الايمان مركب من الثلاثه، ان ذهب شيء من هذه الثلاثه او نقص ذهب الايمان بالكليه. لذلك عندهم يكفرون الناس بالكبائر، من الزنا وشرب الخمر او ربا او كذبه رابة أو كذبة أو نمة نميمة يجعلهم كافرا. ليش كفروهم؟ لأنهم جعلوا الإيمان هو في قول واعتقاد وعمل. لما أتى بناقد من هؤلاء يعني قل الإيمان سواء قل الاعتقاد لم يتوكع على حق التوكل أو لم يأتي بالطاعات أو أتى بالمعاصي ذهب الإيمان عندهم بالكلية، جعلوه مركب إذا ذهب أحد أجزاء ذهب بالكلية. وهذا الفارق بين أهل السنة والجماعة وبينها بالمعتزلة والخوارج في الإيمان. أهل السنة والجماعة قالوا أيضا قول وعمل واعتقاد، لكن قالوا إيش؟ هو مركب نعم، لكن إن نقص شيء نقص الإيمان. وهذا سيأتي مسألة الإيمان يزيد وينقص عندنا. هم عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إيمان واحد. قالوا أهل السنة لا، ينقص الإيمان، يظل ينقص ينقص ينقص حتى ينزل من الإحسان إلى الإيمان إلى الإسلام، ثم إن نقص بعد ذلك قد يخرج من الإسلام ويكون كافرا، لكن ينقص. هم قالوا لا، هو مركب إذا ذهب أحد أركانه ذهب الكل. وهذا هو الفارق. ذلك يكفرون بالإتيان بشيء من المعاصي والذنوب وغير ذلك. فهذا تعريف الإيمان عند المعتزلة أو بعض المعتزلة. ثم هناك الفرقة الرابعة يمكن هذه قول الأحناف المرجئة الفقهاء. المرجئة أنواع، وأنا لن أتعرض لأن قلت هو أنا بس بنستعرض الأقوال. المرجئة منهم من قال إن, إن, إن, إن الإيمان التصديق فقط كما قلنا في قول الأشاعرة والجهمية. ومنهم من قالوا لا، الإيمان مركب من التصديق والقول، وهذا مرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء قالوا الإيمان تصديق وقول. طب أين الأعمال؟ قالوا الأعمال شرط ولكن مش من تعريف الإيمان. قالوا ليش؟ لأن الإيمان عندنا في اللغة تصديق، والتصديق لا يدخل فيه الجوارح، لا يكون لنا في القلب، وهذا جعلهم أخرجوا الأعمال. قالوا الإيمان في اللغة عندنا التصديق والتصديق في القلب، فلا ندخل الأعمال مع تعريف الإيمان، لكن الأعمال ثمرة للإيمان والأعمال شرط للإيمان لكنها ليست من الإيمان. وهذا قول مرجئة الفقهاء. هم أقرب الناس لأهل السنة والجماعة لأنهم، لكن عندهم إشكالية أيضا في بعض المرجاء بأن عندهم التصديق لا يتبعض، جعلوه أيضا كالمعتزلة وكالخوارج أن التصديق شيء واحد، كل الناس بالتصديق سواسية. يعني تصديق أبو بكر كتصديق إبليس، تصديق أبو بكر تصديق رضي الله عنه تصديق أحد الأمة. قالوا التصديق في القلب واحد، القول طبعا لا إشكال فيه القول، لكن التصديق أيضا واحد. فجعلوا إيمان الناس سواسية، ولأنهم أخرجوا الأعمال من الإيمان فلم يجعلوا الكفر إلا تكذيب فقط، لأن مناقض عكس التصديق التكذيب، فلا يكفرون ويخرجون المرء من الإيمان إلا بالتكذيب القلب، أقول صرح لك أن أنا كذبت والعياذ بالله. لكن أن يأتي بأعمال ظاهرة مناقضة للإيمان كسب الله عز وجل، سب النبي صلى الله عليه وسلم، أو سب الدين أو غير ذلك، أو شيء من الأعمال الظاهرة اللي فيها نواقض، لا يقولون بها. ليش؟ لأن الأعمال عندهم مش من الإيمان، هو الإيمان عندهم التصديق، والتصديق كمان جعلوه شيء ثابت، كل الناس يتساووا في التصديق، وهذا خطأ. لأن التصديق أصلا حتى تصديق القلب، يعني حتى هو تعريفه وإحنا نوافقهم عليه، لأن أهل السنة جعلوا الأعمال من الإيمان، لكن هم الحق إن هم قالوا بأن الأعمال شرط لكن ليست في الإيمان، ولابد لها للمرء، يعني لابد. هذا أقرب التعريف للمرجئة، لكن والفقهاء لأهل السنة. لكن إشكال عندهم بأن الكفر عندهم أصبح كفر تكذيب فقط. واحنا عندنا كفر انواع، كفر جحود واستكبار وتكذيب وكفر يعني اباء واعراض وهناك كفر باللسان بالقول وفي الاعتقاد. هم لا، وحتى قولهم بان التصديق واحد هذا كلام منافي، يعني ايش التصديق يختلف. قال ابراهيم عليه السلام ايش؟ قال ربي ارني كيف تحيي الموتى. قال لم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يبقى اذا ابراهيم عليه السلام هو كان مؤمن ومصدق لكن يطمئن يعني يزيد الايمان في القلب. اذا حتى التصديق يتفاوت يزيد وينقص كما ان الاعمال يزيد فيها المرء وينقص. فهذا ايضا القول في مخالفه لأهل السنة والجماعة. القول الأخير وهو قول أهل السنة والجماعة قد بيناه خلاص حتى لا نعيده، وهو قول أن الإيمان عندنا حقيقة مركبة من قول وعمل، وبينا الأنواع قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، ولكن عندنا هذه الحقيقة المركبة لا هي مثل أولا لا هي مثل المعتزلة أو الخوارج إذا ذهب بعضها يذهب كل الإيمان، لا كما سنأتي هنا قال المؤلف والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا يبين لنا الفرق بيننا وبين المعتزل أو الخوارج في ذلك. المعتزل أو الخوارج لو فعل معصية ارتفع الإيمان عنه وزاد، لكن نحن لا نقول بذلك وسنبين تفصيل هذه المسألة. ولكن أيضا نخالف المرجئة بأننا نقول بأن الأعمال من الإيمان وليس تصديق الناس كبعضهم لبعض، وليس طبعا بأن من يعمل كمن لا يعمل كما قالت المرجئة. هذه أقوال يعني أهل السنة، أقوال الفرق في مسألة الإيمان قد يعني عرجنا عليها بيناها حتى تكون هناك فائدة. ثم قال والإيمان عندهم يزيد وينقص، وهذه من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. وما أتى بالأدلة في ذلك. من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. حتى بعض أهل السلف قالوا يزيد فيصير كالجبال وينقص فيصير كالهباء. والأدلة كثيرة على ذلك من القرآن. قال تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، قال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، هذه زيادة. قال وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وقال تعالى ويزيد الله الذين آمنوا الذين اهتدوا هدى، قال تعالى وإذا تليت عليهم آياتي زادتهم إيمانا، وقال تعالى إن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقلنا قد قال الله عز وجل حكام إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فكل هذه الآيات تصرح بأن الإيمان يزيد، وإن ثبتت الزيادة فلابد أن نثبت النقصان، لأن ما في شيء يزيد إلا ينقص. يعني كل الشيء الذي يقبل الزيادة لابد يقبل النقصان، فدل ذلك على الإيمان يزيد وينقص. لكن جاءت أدلة أيضا تبين أن الدين ينقص، كما قال عليه السلام عن النساء ما رأيت نقصات من راقصات عقل ودين. أذهب لذوي الألباب وذوي العقول من كنا. قال ناقصات عقل، نقص الدين بعدم قدرتهم على الصلاة بسبب الحيض، هذا نقص في الدين. إذا الدين بينقص في هذا الوقت. والعقل إن شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل لا موانطر، لكن بين أن هناك نقص في الدين، وده اللي نريده الشاهد، نقص الدين. إذا الدين ينقص ويزيد. وأيضا ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه شعيرة من خير، ثم قال وفي قلبي وزن برة من خير أو برة من خير وفي وزن نواة من خير. وهذه كلها تبين أن اختلاف الناس في قدر الإيمان. ثم بين مثلا في حديث الأمر المعروف أنه ممكن، قال من رأى منكم منكرا فليغيره، بيدي فإن لم يستطع بلساني فإن لم يستطع بقلبي فذلك أضعف الإيمان. إذن الإيمان يختلف يزيد وينقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد عن حديث أبي هريرة: أكبر الإيمان، أكبر المؤمنون إيمانا أحسنهم أخلاقا. أكبر الإيمان، إذن الإيمان يتفاوت الناس في الإيمان. وقال عن عمار رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ملئ عمار إيمانا إلى مشاشته. فدل ذلك على أن الإيمان يزيد وينقص. وهذا تبين لنا إيش؟ أن الإيمان عندنا عند أهل السنة له مراتب، وهذه مهمة تحفظ. وهذه المراتب بقى هي الفارق بيننا وبين المعتزلة والخوارج وبين حتى المخالفون لها سنة الجماعة في الإيمان. عندنا مراتب في الإيمان. أصل الإيمان وهذا القدر الذي لابد أن يكون عند المرء حتى يكون مسلما، إن نقص هذا القدر خرج به خرج المسلم من الإسلام، وهذا يسمى مطلق الإيمان. انتبهوا بقى، هذا يسمى مطلق الإيمان، أصل الإيمان أو مطلق الإيمان، هذا القدر الذي لابد أن يتواجد عند المرء حتى يكون مسلما، شهادتين وقدر معين من الاعتقاد القلبي والتصديق. ولو تكلمنا في الأعمال على الخلاف في جنس الصلاة، يعني ترك الصلاة كافر أم لا، وهذه هذا القدر الذي أصل الإيمان. ثم الإيمان المطلق الواجب، مطلق واجب، وهو الكمال الواجب. يعني إيش اللي هو لابد فيه من فعل الواجبات وترك المحرمات. من أتى بكل الواجبات وترك المحرمات فقد أتى بالإيمان الواجب، إيمان المطلق الواجب. وهذا الإيمان الذي ينجي صاحبه من النار ويدخل الجنة من أول وهلة، لما قال الأعرابي عليه السلام جاله عن أركان الإسلام، فلما أجابه قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال: دخل الجنة إن صدق. فبين بأن من أتى بالأعمال الواجبات وانتهى عن المحرمات هذا الإيمان الكامل الواجب الذي يدخله الجنة ولا يدخله النار. ثم الإيمان المطلق المستحب، في إيمان مطلق واجب، إيمان مطلق مستحب، اللي هو الإيمان المطلق الواجب مع زيادة في الإحسان، زيادة في النوافل، وزيادة في ترك المكروهات، يتعفف عن الشيء المكروه لا يفعله، فضلا طبعا عن المحرم في الواجبات، ويأتي من النوافل فضلا عن الفرائض إنها في الواجبات أيضا. فهذا الذي كما جاء في حديث 70,000 يدخلون الجنة الواجب سابقة حسابا ولا عقاب أيضا. وهذه أفضل المراتب. يبقى عندنا مطلق الإيمان، عندنا الإيمان المطلق الواجب، ثم الإيمان المطلق المستحب. وهذا يبين أن الناس تتفاضل في يتفاضل أهل الإيمان في الدرجات في الجنة أيضا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال تعالى ذلك سبحانه وتعالى: ظالم لنفسه مع مطلق الإيمان، مقتصد إيمان المطلق الواجب، سابق بالخيرات الإيمان المطلق المستحب. قد بيان النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح: قال: بينما أنا نائم عرضوا علي أناس وعليهم قمص، فمنهم ما بلغ الثدي ومنهم ما بلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعلي قميص يجره فأوله بالندين، رضي الله عن عمر وعن الصحابة أجمعين. فهذا معنى قول المؤلف، قال: والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما تفعله الخوارج. وهذه مهمة قلناها، ليش الخوارج يكفرون؟ لأنهم عندهم إيش؟ الإيمان واحد. فهموا أصل المسألة عند الخوارج، لأن تسمعوا كثير يكفرون التكفير ويقولون إن يكفرون بالمعاصي. ما الذي دعاهم؟ لأنهم أصلوا أصلا خطأ، قالوا الإيمان مركب وأنه لابد أن يأتي بكل شيء، فإن لم يفعل الواجبات كفر، وإن لم فعل المحرمات كفر، خرج من الإيمان، ذهب عنه الإيمان. فهذا الذي معناه، هذا الذي كفروا أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما تفعله الخوارج. زي قال: بل الأخوة الإيمانية قال ثابتة مع المعاصي، كما قال في آية القصاص. هنا المؤلف سيبين لنا لا، عقيدة أهل السنة والجماعة الله المستعان. طيب وقفنا عند الآيات التي ذكرها المؤلف في إثبات الأخوة الإيمانية، ونتكلم الآن عن مسألة حكم مرتكب الكبيرة. هو عندنا، انتبهوا، حكم مرتكب الكبيرة عندنا نزل من الإيمان المطلق إلى مطلق الإيمان. يعني هو عندنا مسلم، لكن إما نقول مؤمن فاسق بكبيرته أو مسلم، لا نقول مؤمن كامل الإيمان، لأنه نزل من كمال الإيمان الواجب أنه أتى بمعصية، أتى بكبيرة، فنزل من الإيمان، من الكمال الإيمان الواجب إلى أصل الإيمان، فنقول فاسق، لكن لا ننفي عنه مطلق الإيمان كما فعلت الخوارج والمعتزلة، فرفعوا عنه مطلق الإيمان فجعلوه الكفر، لكن نقول مؤمن ناقص الإيمان. أو مؤمن أو مؤمن فاسق بكبيرته. طيب عند الخوارج قالوا كفار، أهل الكبائر هؤلاء كفار، يستحلون أو يستحقون الخلود في النار ويخرجون من الملة في الدنيا وفي الآخرة، قالوا ذلك. حتى في الآخرة قالوا إن مات على ذلك هو من خالد مخلد في نار جهنم، لأنه ذهب الإيمان عنه. المعتزلة قالوا فسق في الدنيا، وبعدين قالوا بين منزلتين، يعني لا نستطيع نقول مسلم ولا نقول كافر، هو في المنزلة ده في الدنيا، لكن وافقوا الخوارج في الأخيرة على أنه خالد في النار. طيب المرجئة إيش قالوا؟ قالوا أخطأتم، عندنا المؤمن فعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، بل إيمانه كإيمان جبريل وأبو بكر، الله المستعان. ليش قالوا ذلك؟ لأن الأعمال عندهم مش من الإيمان، الإيمان عندهم تصديق، فحتى فعل الكبيرة عندهم شوف النقيض، كل يأتي بي بي بي على أصوله الفاسدة. الخوارج والمعتزلة خرجوه أصلا من الإسلام، والمرجئة قالوا لا، ده زي أبو بكر وجبريل، حتى لو أتى بالزنا والعياذ بالله والخمر والربا، هو لأن لا ليس من الإيمان في شيء، الإيمان عندهم التصديق، وهو يضرب على قلبه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ولا يصلي ولا يصوم ويفعل المنكرات، ويقول أنا قلبي عامر بالإيمان، أي لو كان عامرا بالإيمان لنضح ذلك على أن الباطن ليس فيه الإيمان. على نقول حتى طبعا أصل الإيمان لو كان يقول بشهادتين، لكن لو كان طبعا ارتكب نواقض فسيخرج، لكن أنا كلامنا الآن على مرتكب الكبيرة، فهو المرجئة يقولون هو فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. أهل السنة يقولون هم الوسط كما قال المؤلف، قال لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي، طبعا هو يقصد بمطلق هنا، يعني هذا دقيق من الشيخ لأنه قال مطلق، يعني مش لكن في نكتب على المعاصي وكبائر قد تخرج نواقض الإيمان، يعني قد يأتي بنقض من نواقض الإيمان فيخرج، حتى لا يظن أحد أن أهل السنة لا يكفرون أحد، لا، في نواقض الإيمان، لكن هو يقصد مطلق المعاصي والكبائر، هم لا يكفرون أهل السنة والجماعة، يقولون كما قلنا مؤمن فاسق بإيمانه بكبيرته. طيب ويخرجونه ينزلونه من دائرة الإيمان لدائرة الإسلام. طب ما الأدلة؟ الأول المؤلف جاء بالآيات التي تبين أن الله عز وجل قد أثبت الأخوة الإيمانية مع ارتكابهم للذنوب. قال فمن قتل، آيات القصاص، الرجل قتل رجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن عفي له من أخيه شيء، يعني إذا عفى أولياء الدم عن القاتل قال من أخيه فجعلهم أخوة مع أنه قاتل، يبقى دل ذلك على أن لما قتل لم يخرج من الإسلام، لكن نزل من الإيمان إلى الإسلام. ثم قال وإن طائفتان من المؤمنين قتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى إلى آخر الآيات، ثم قال إنما المؤمنون إخوة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن بين الله عز وجل أن مع قتلهم بعضهم البعض لم ينفع عنهم الإيمان، بل قال إنما المؤمنون إخوة، هذا دل ذلك على أن الله عز وجل قد أثبت الإيمان، إخوة الإيمان، فنحن لابد أن نثبت. ولكن هناك أدلة أخرى، يعني ممكن نستأنس بأدلة أخرى أيضا تثبت ذلك، عندما قال هنا ولا يسأل عن نكمل القراءة أولا أنه أتى بأدلة أخرى ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة. هذا قلنا بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان بمثل قوله فتحرير رقبة مؤمنة وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قول إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وسيبين هذه الأدلة استدل بها الميش الخوارج والمعتزل على أن النبي نفع عنه الإيمان ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان. هو يرده الشيخ يعني هو ليس بمؤمن لكن مؤمن ناقص الإيمان مش كافر أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب عنه مطلق الاسم ولا يسلب يعني لا يعطى الاسم المطلق لا نقول مؤمن كامل الإيمان ولا نسلب عنه الإيمان فيكون كافرا بل نقول معه مطلق الإيمان. طيب إيش هذا الكلام اللي قرأناه كله مبين كله مبين الشيخ رحمة الله عليه على أدلة على أن حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة هو مسلم ليس كما قالت الخوارج والمعتزلة ولا حتى بالكفر ولا كما قالت المرجئة واستدل بالآيات التي قلناها. ممكن نلخص هذه الأدلة على أننا عندنا أدلة عامة قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دليل عام إن الله عز وجل بيّن أنه يغفر ما دون الشرك هو الشرك الذي لا يغفره ولا شك بأن هذه الكبائر دون الشرك فمن مات حتى عليها ولم يعني يتوب هو في المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه كما جاء في الصحيح عن حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد رسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة القائل مريم روح منه وإن الجنة حق وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وحديث عبادة حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله لا يعذب من مات لا يشرك به شيئا فعموم. وحديث أيضا مسلم أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم من لقيني بقراب الأرض خطايا وهو لا يشرك به شيئا لقيته بقرابها مغفرة. هذه أدلة عامة تبين إيش تبين أن ما دون الشرك فهو في المغفرة لذلك يرد به على المعتزلة وعلى طيب. ثم أدلة أخرى على خاصة تثبت عدم الخلود في النار مع ارتكاب هذه الكبائر حديث أبي ذر رضي الله عنه قال أتاني جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل يخبرني أنه من مات من أمته لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت أي أبي ذر وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق كررها ثلاثة قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف على رغم أنف أبي ذر يعني هنا تأكيد على أنه ما دام مات على التوحيد وإن أتى بالزنا والسرقة فإنه دخل الجنة. وهذه دلالة على عدم خلود لكن ممكن يدخل النار ثم يخرج منها لكن عدم خلود أهل الكبائر ترد على أيضا على المعتزلة وعلى الخوارج. وحديث عبادة بن الصامت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بايعوني على تشركوا بي بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب شيئا من ذلك فستراه الله عليه فأمره هنا الشاهد أمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. يبقى إيش من أصاب بشيء دون الشرك ولم يحد وستر الله عليه في الدنيا فهو في مشيئة الله دل ذلك على أن مرتكب الكبيرة ليس خالد مخلط. ثم الأدلة التي أتى بها المؤلف يعني تدرجنا قلنا أدلة إثبات الإيمان من مات على الإسلام على الشهادتين فلا فيحكم. ثم أتينا بالأدلة التي تبين بأن حتى مرتكب الكبيرة في مشيئة الله. ثم الأدلة التي أثبت فيها النبي الله عز وجل الأخوة الإيمانية مع ارتكاب الكبائر كما قال المؤلف وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وأيضا فمن عقل لا من أخي شايف الاتباع والمعروف. أيضا من الأدلة تضاف ذلك حب الله ورسوله تجعل تثبت على أنه لا يقلد في ذلك. منها حديث الرجل الذي كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويلقب بحمارة كان هكذا لقبه، كان كثير ما يشرب الخمر ويؤتى به فيزهد. حتى أن في أحد المرات ما أذكر خالد أم من قال لعلك الله ما أكثر ما يؤتى بك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا لا تلعنوا، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. سبحان الله، هذا الحديث أنا أتعلق به كثيرا في الدعوة مع الناس التي ندعوها لدين الله عز وجل، أو ندعو الناس لهدايته. ولابد الكل من يتصدر في الدعوة أن هذا الحديث يتذكره. الرجل يرتكب الكبيرة يشرب خمر وأكثر ما يؤتى به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يجلد والصحابة يعني يجدونه أيضا، والصحابي يعني أكثر قال لعنه الله أكثر ما يؤتى به، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له إيش؟ قال ما علمت لأنه يحب الله ورسوله. وهذه مهمة جدا، لابد أن ينظر لمرتكب الذنب بعينين، ليس بعين واحد، بعين القدر وعين الشرع. عين القدر أن الله قدر عليه ذلك كونا، فيرق له المرء لأنه لم يقدر عليه أنه يعني المرء ينظر إلى عين هنا الشفقة لأنه قدر عليه ذلك. ثم عين الشرع، وهنا ينظر إلى المرء بعين الغضب منه وعين اللوم على أنه خالف أمر الله عز وجل فارتكب هذا الأدب الكبير. فلا بد من الموازنة، لأن من نظر إليه بعين الشرع، وهذا كثيرا ما يفعله الإخوة والأخوات، فينظرون لما يرتكب معصية ولا ذنب، أخت على طاعة ولا أخت حتى فعلت شيء ولا أخت فعل شيء، يعني ثم ينظرون بعين الشرع بأنه فقط خالف أمر الله عز وجل، فينزلون عليه شديد ولا يلتمسون له أعذار ولا يحاولون يدعونه. لكن من نظر وهناك أيضا من ينظر بعين القدر، يقول قدر الله عليه المعاصي، يا جماعة سيبوه هيعمل إيه، ما هو غلبان، ما هو كذا، ما هو عنده فقير ويحتاج مال فيسرق، أو الثانية تفعل كذا وكذا، هذا نظر أيضا بعين القدر فقط ولم ينظر بعين الشرع المخالف. لكن من نظر من النظرين بالعينين استطاع أن يتعامل معه، فأنه يعذر في شيء ويلوم في شيء. وهذا من أهم الأحاديث التي تساعد، أنا أحبها جدا أذكرها في مسألة الدعوة، وأن المرء كثيرا ما يأتوا ينكرون على الناس، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن قال لا تعين الشيطان عليه، لأنك دورك أنك تذكره بالله تدعوه، مش تنزل عليه تقتله أو تنزل عليه تهدمه، لا، تذكره بالله عز وجل. كل منا يزل ويعصي، كل منا يقع في ذنوب المعاصي، لكن دور الأخ مع أخيه والأخت مع أخيها مش لما ترى على خطأ تروج وتحذر كل الناس الآن، لا، نحذر ولا ما نحذرش، نقول ولا ما نقولش، ننشر في النت ولا ما ننشرش. يا أخي طب هل جربت أولا، أو الأخت جربت أنها تأتي إليها على الخاص وتكلم معها، أو الأخ يكلمه ويدعوه ويذكره؟ مش الأولى نحن نرده إلينا أفضل من إحنا نعين الشيطان عليه ونفضحه؟ أليس هذا هو الصحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى، وفي وقت إيش؟ ويقام عليه الحد شرب الخمر، لو قلنا يعني حد هذه المسألة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد، بل أثبت له شيء عجيب، يعني أثبت له محبة الله ورسوله، مع أن لو قلنا طب محبة الله ورسوله كيف هو بيشرب خمر؟ ولو بيحب ربنا وبيحب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك؟ نقول له هذه العجب، نقول هذا الحديث فيه عبر جديدة جدا، يعني منهاج في الدعوة، يثبت له محبة الله ورسوله. ما علمت، وهذا العلم لا يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه، ده لابد وحي يأتيه، إنه أثبت له أنه يحب. وكذلك المرء قد يكون في قلب حب لله ورسوله ويعصي الله عز وجل ورسوله، أليس أم لم فعل ثلاثة الذين خلفوا وصدقوا الله عز وجل فأنزل الله براءتهم، والرجل الذي وقعت التجسس الذي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما أذكره الآن، الذي قال ما فعلته رد عن ديني، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع على أهل أحد على أهل بدر، فقال اغفروا ما شئت، حاطب نبي بلتع. فانظروا، فهنا يثبت له محبة الله ورسوله مع ما يفعله. فلا عجب أن يكون المرء على معصية ويحب الله عز وجل ورسوله، لكن ذل، كلنا بشر، ما أحد ما يذل ولا يعصي. إذا كان الأنبياء ورد عنهم أن بعضهم قد أتى يعني بأفعال طبعا دون الكبائر لا شك في ذلك، والله قد غفر لهم، وهم من الأنبياء أفضل الخلق، فما لك بدون الناس. المهم قامت الحدود، وهذا الدليل الخامس أو ما أدري كم، في دلالة على أن أيضا المرتكب الكبيرة لا يخلدون في النار ردا على المرجئه وعلى ردا على الخوارج والمعتزله بان الله قد جعل هناك حدودا، والحدود كفاره للكبائر، قطع يد السارق، الجلد او الرجم للزاني، شرب الخمر وغير ذلك، فجعل لها حدود والحدود كفارات. فدل ذلك على ان من اقيم عليه الحد ليس عليه شيء بعد ان فعل هذه الكبيره، والا لم يكن الله عز وجل يجعل لها كفارات في الدنيا وحدود. ايضا الشفاعه، قد اثبت الله عز وجل او النبي صلى الله عليه وسلم اثبت النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعه لاهل الكبائر لم في دخول الجنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا من قال الله عز وجل في الحديث اخرجوا من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه مثقال ذره من ايمان او مع مطلق الايمان. ثم قال وحديث سلم ما اسعد لما سئل ما اسعد الناس بشفاعتي من قال يا الله خالصا بها من قلبي. ياتي الاخلاص مع المعاصي، ياتي الاخلاص مع المعاصي كما قال شرب الخمر وهو يحب الله عز وجل ورسوله. لذلك نحن في الزمان لما يفعل المرء فيه كبير او شيء الناس لا تريد ان تغفر، كان الله عز وجل يغفر سبحانه وتعالى، والناس لا تريد حتى ان رجع ان لا تنظر اليه بعين انه رجع، لا كما يقال كده علم عليه. ما دام المرء دون الكفر ودون الشرك فهو في مشيئه الله عز وجل، فلماذا نحن نحكم عليه بغير ذلك؟ بل نقبله ان رجع. ده القتل سمعنا سلم فمن عفي له منك، الله عز وجل من عفي له من اخيه، من قتل يعني من سال دما، قال فمن عفي له من اخيه، وهو اعلى الامور القتل سفك الدماء، لكن هذا طبعا منوط بتوبه صادقه وبان يعفو اولياء الدم، لان هناك حقوق لابد تؤدى. الرد على الحديث الذي اتى به المؤلف لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الذي استدل به الخوارج والمعتزله، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ونفي الايمان، قلنا بان الذي نفي عنه هو الايمان المطلق الواجب، واما اصل الايمان لم ينفع عنه. جمع بين الادله، لان يعني عندنا ادله اخرى بيناها الان، لان الله عز وجل اثبت الاخوه الايمانيه واثبت له من عفي من اخيه الايمان الاخوه، فدل ذلك على ان هذا الحديث لا، حتى ما قال ابن عباس يرتفع الايمان كالظل فوق الراس عند الزنا والعوذ بالله والسرقه وغير ذلك، يرتفع يعني يطلع منه الايمان كده كانه ظل كانه سحابه فوقه، لما يتوب ويرجع ينزل الايمان له مره اخرى، وهذا الايمان المطلق الواجب، لكن اصل الايمان يظل معه ما دام لم ياتي بنقد من نواقض الايمان. طبعا هو يستدل بحديث اخرى غير الذي قال المؤلف، قال من حمل على النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا، من غشنا فليس منا. قلنا هذه ليست البراءه الكليه، البراءه من الاسلام للكفر لا، هذه البراءه من العمل. طب ايش عرفنا من ذلك؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لاسامه بن زيد وقتل الرجل قال الله اني ابرؤ اليك مما فعل اسامه، ولما فعل ايضا خالد بن الوليد وقالوا له صبئنا صبئنا، ولم يفهم خالد رضي الله عنه او لم يعلم لغه القوم صبئنا يعني رجعنا خلاص للي انت تريده، وظننا صبئنا يعني نزلوا على الكفر، فنزل عليهم فقتلهم. فلما علم قال اللهم قال اني مثلا اللهم اني ابرأ اليك من فعل خالد، مش من خالد رضي الله عنه، من فعله، وهذه الذي مقصوده من حمل السلاح فليس منا من حد من فعله، ومن غشنا فليس منا، هذا لا هذا من هذا الفعل البراءه من هذا الفعل وليس من الشخص. وايضا الحديث استدل بسباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قلنا هذا الكفر دون كفر، وليس ان النبي بين الله الايات في القتال بانه اثبت الاخوه الايمانيه ايضا. وكل هذه الاحاديث هذه ظاهرها اشكال عند هؤلاء، والذي وقع فيه الخوارج والمعتزله اتوا بهذه الاحاديث وبعض الادله هذه وقالوا بانه نفي عنه الايمان وانه ليس منا وانه ليس من اهل الاسلام فجعلوه في اهل الكفر. واستدلوا ايضا بقوله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، فقالوا اكل ظلم اموال اليتامى كبيره ياكلون في بطونهم نارا، فيدل على ذلك بانهم في خالدين في جهنم. قلنا ان هذا في حق المستحل، اذا استحل فقد كذب الله عز وجل فكفر. وليش قلنا ذلك؟ لأننا لابد نجمع الأدلة مع إثبات الأخوة وغير ذلك التي قلناها، فلابد أن نكون هذه الأدلة لها توجيه. متى يكون من أهل الخلود في النار؟ إنما يخرج من الإسلام أيضا. هذه الكلام، لذلك في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، ورد على الطوائف في مسألة إخراجهم من الإيمان إلى الكفر، ونحن نخرجهم فقط من الإيمان الواجب إلى مطلق الإيمان، أو نقول الفاسق، والفاسق طبعا نوعان، فاسق يعني فسق أكبر والخروج من النار، والفسق الأصغر كالظلم الأكبر والظلم الأصغر والكفر الأكبر والكفر الأصغر، كل هذا ينقسم قسمين على حسب الآيات، لكن هنا نقول الفسق هو الذي لا يخرج من الملة كما قال المؤلف، ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، لأن الله عز وجل قد بيّن سبحانه وإياه الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، هذا الفاسق الذي لا يخرج عن دائرة الإسلام، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار فهذا الفسق الأكبر، لأنهم قلنا ظلم ظلم على نوعين، ظلم أكبر وظلم أصغر، وكفر أكبر وكفر أصغر، وكذلك الفسق فسق أكبر وفسق أصغر، فمن أتى بالأصغر أو متى بما دون الكفر يسمى فاسق نعم، ولكنه لا يخرج من حظيرة الإسلام أو نقول من دائرة الإسلام. كما قال يقولون ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم، الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، لا يعطى الإيمان المطلق لأنه أتى بكبيرة، والإيمان المطلق قدوك كده كل الآيات التي فيها بيان أن من فعلها له الطاعة أو من لم يفعلها فعليه الوزر، هذا كله في الإيمان المطلق، إيمان الواجب حسب عليه المرء، فيحاسب أن يحاسب المرء، هذا كله في الإيمان الواجب الذي سيحاسب عليه المرء إن قصر فيه. وقلنا أن هذا يخرج فقط عندنا من الإيمان الواجب لمطلق الإيمان. طيب هذا انتهينا بفضل الله كده من مسألة الإيمان على قدر ما نستطيع. الشيخ رحمة الله عليه أيضا يعني ما استفاض مع المخالفين، ولكن احنا حاولنا نبين الأصول المهمة في هذا الباب. نقف عند أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا درس جديد أو باب جديد في مسألة ماذا بأهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله احنا على مشارف الانتهاء، يعني عندنا ما تقريبا والله أعلم، يعني طبعا ما أستطيع أقول كم درس، لكن هو تقريبا في الأبواب أربع أو خمس أبواب متبقيين فقط كأبواب صحابة، ثم بعد ذلك تقريبا اتصال أهل السنة والجماعة وكرامة الأولياء واتباع أثار الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع سبل الصديقين، أربع أبواب، لكن ممكن لا يشترط أن يكونوا أربع دروس فقط يعني، لكن بفضل الله يعني في على مشارف الانتهاء، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، الوسطية انتهينا منها، لو فيها أي أسئلة لكن أرجو بس التسجيل يأتيني، لأن في حوالي نص جزء في المنتصف أنا ما استطعت أسجله، نسيت أن أنا أدوس مرة أخرى. طيب الفقه، في أسئلة في الفقه، من أراد أن ينصرف يتفضل، من أراد أن يجلس يعني معنا لا حرج. جزاك الله خير.